فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج لرعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج مفاهيم. نواصل حديثنا حول حجية السنة مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن والجددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. وإياكم. أنا أحب أؤكد في البداية أيضا أن حديثنا في هذه الحلقات مرتبط ارتباطا كما يقال عضويا بحلقات العقل والنص في مفاهيم سابقا وحلقات منهجية التعامل مع السنة في فقه العصر، ولعلكم ترون أيضا ضرورة المتابع أن يتابعها حتى يكون مستوفيا للموضوع إن شاء الله. سأواصل معكم ما أخذ على الصحيحين في بعض الأحاديث قبل أن ننتقل لنقطة أخرى، وأبدأ بحديث السحر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، سحره يهودي هو لبيد بن الأعصم، وأنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعد إذنكم معارض لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، فيه تأييد لقول الظالمين وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس روحا، وابن القيم ينص على أن السحر لا يتسلط إلا على الأرواح الضعيفة، وفيه أن نظرة الناس للمسحور سلبية جدا لا تتفق مع جلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أخيرا أن في قوله خيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله إشكال كبير في جانب التشريع والوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل الأنبياء يجوز في حقه الأعراض البشرية كالموت والمرض ونحو ذلك، وقد قال الله فيه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال أفإن مت فهم الخالدون، ومثل ذلك ما يصيبه من الأعراض البشرية، وقد قال فيها إني لأوعك كما يوعك الرجلان، وذلك لزيادة أجره ورفع منزلته. والسحر الذي أصابه ليس سحرا في العقل ولا في النفس، وإنما هو تأثير في البدن ككل الأمراض التي تصيب البدن. وقد ثبت في الصحيح بما لا يدع مجالا للشك أن بنات لبيد بن الأعصم سحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد إهلاكه وإماتته. والله يعصمك من الناس، هذا يتعلق بالقتل، فيما يتعلق بالقتل فقط خصوصا. اي نعم. ولذلك كان يتخذ الحراس قبل نزولها، فلما نزلت ترك الحراس. وبالنسبه لاصابه بدنه هي مثل كل الامراض، والسحر انواع كثيره، منه ما يتعلق بالتخيل في الواقع فقط كسحر سحره فرعون، ومنه ما يتعلق بما يمسخ الاشياء ويغيرها، ومنه ما يصيب النفس، ومنه ما يصيب العقل، ومنه ما يصيب البدن. والرسول صلى الله عليه وسلم عقله منزه عن مثل هذا لأنه محل للوحي من عند الله، فلا يمكن أن يصاب بهذا، وكذلك نفسه هي أطهر الأنفاس وأزكاها فلا يصل إليها، لكن بدنه وإن كان أشرف الأبدان وأطهرها لكنه يجوز في حقه أن يصاب بالأمراض. طيب، ولذلك يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأتيه مع العقل. طيب. لا ليس هذا في العقل، هذا فيما يتعلق بالبدن، أنه أتى أهله خصوصا ولم يأتي. نعم، فيما يتعلق كما في رواية سفيان. إيه نعم. كان سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء. نعم، وليس أنه مثلا توهم أنه صلى ولم يصلي. لا أبدا، هي ما يتعلق بالإتيان أهله، لأن هذا من الأعراض العادية تقع للرجل من غير سحر. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له من غير سحر مرة، نسي أنه على جنابة حتى أتاه جبريل فأخبره بذلك وهو في الصلاة، وهكذا. لكن السحر ليس تسلط شياطين في أصل؟ لا ليس تسلط شياطين، هو أنواع، منه ما هو تسلط هو في الواقع من يعني من الشيطان في النهاية، تسلط أو أذى، هو حتى من شياطين الإنس ليس من شياطين الجن. فالضرر الحاصل بالسحر، السحر لا بد أن نفهم أنه شيء ثاني غير عمل الشياطين بمعنى الجن، ليس مثل الجنون ونحوه. هو أذى يلحق بالإنسان، سواء لحق بجسمه هذا نوع منه، أو بروحه هذا نوع منه، أو بعقله وهذا نوع منه، وهو ينقسم إلى قسمين، منه ما هو كلام يعظم به غير الله وتنسب إليه الكائنات فيكون له خدام من العالم الغيب ليس بالضرورة من الجن، ومنه ما هو أخلاط مثل ما حصل فهن عقدنا العقد في الشعر المشاقة في المشط وجعلنا عليه جف نخلة طلع نخلة ذكر، وجعله بين صخرتين نزل به لبيد بن العصام في البير فجعله بين صخرتين في أسفل البير، فأخبر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فجاء فأمر بنزح البير وانتزاع السحر منه فانتزع، ومع ذلك لم يعاقب لبيد بن العصام وبناته، وذلك أن الله قد شفاه وأنزل عليه المعوذات. الجصاص يقول مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، والجصاص هو من هو؟ لا، لكن هذا تصور منه هو، لأنه ظن أن السحر بمعنى التأثير العقلي، والذي يعرف السحر ودرس عنه كما لو رجع الإنسان مثلا إلى مقدمة ابن خلدون وتفصيله في أنواع السحر أو لغير ذلك وجد ما ذكرتم. نعم، وجد هذه الأمور واضحة بينة. وبالنسبة للاعتراضات التي ذكرت، أولا والله يعصمك من الناس، هذا فيما يتعلق بالقتل فقط، وقد كان من قبل محتملا، لأن الله قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فجاء عصمته من قتل الناس له، فبقي أنه يموت كما يموت البشر من غير قتل. أما ما يتعلق بقول الله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فالمسحور في لغة العربي بمعنى الساحر، وهذا الذي قاله قريش، فإنهم قالوا هو ساحر أو كاهن أو مجنون، والمسحور في لغة العربي تطلق على الساحر، وهذا المقصود، هذا الذي قالوه، لم يقولوا إنه مسحور بمعنى أنه أصابه سحر، لم يقل هذا قريش قط. نعم، لم يقل ذلك قريش قط ولا المشركون، ما قالوا أنه أبدا، بل العكس، هم يرون أنه هو ساحر. وقد قال الله ذلك في عدد من الآيات في كتابه، وهذا الذي توصل إليه قريش بعد كثير من التفكير، لما فكروا أنه شاعر قال لهم الوليد من المغيرة ما قال، وفكروا أنه كاهن وأخبرهم الوليد بما قال، فقالوا لم يبقى لنا إلا السحر لساعته فتهموه به، فرد الله ذلك. طيب، والاعتراض الآخر الذي ذكرته فيما يتعلق بال تسلط الأرواح عليها، تسلط معنا. نعم، ذكرنا أن روحه هي أطهر الأرواح ولم يتسلط عليها السحر، وإنما اتجه إلى البدن. طيب، عندنا حديث آخر في مسلم مشهور، لا يصلي أن أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، هذه جاء فيه له الظهر وله العصر. نعم، عند البخاري العصر والإسناد واحد، وشيخ البخاري ومسلم واحد، لا إشكال في مثل هذا النوع، لأن يعني هو إما الظهر وإما العصر، لكن كلتاهما تسمى الظهرين. طيب، يطلق عليهما الظهراني ويطلق عليهما العصراني أيضا، وهذا من لغة العربي معروف. صحيح، فالظهراني هي المشهورة لدى الفقهاء، والعصراني منه قول الشاعر تلاعب الريح بالعصرين قسط له والوابلون وتهتان التجاويل، لكن الواحد منهم لا يطلق عليه. كلتاهما يمكن أن يطلق عليها، ما دام يطلق عليها في حال تثنيته، فما المانع من إطلاقها عليها بالإفراد؟ هذا التثنية في التغليب، كالأبوين والشمسين والقمرين، نفس الشيء بالنسبة لهذا. يقال لأم أب؟ لا حرج في إطلاق الأبوين على من باب التغليب، لكن بالنسبة للظهرين والشريكين أيا كانا زهدم وكردم، نعم، قالوا لهم جزاني الزهدماني جزاء والأبيضاني والأسوداني، نعم، فلا حرج في مثل هذا. لكن السؤال أنه هل يطلق على أحدهما الاسمان معا فيقال عن لا ليس بالضرورة أن يكون ذلك مضطردا ومنعكسا، لكن مثلا الأسوداني التمر والماء وكل واحد منهما أسود، نعم، ويطلق عليه الأسود. لا، قصدتم لا يقال مثلا للتمر ماء أو للماء تمر، لا يسمى هذا إذا اختلفت الحقائق، لكن عندما يكون اللفظ اسم صلاة فهي تسمى ظهرا وتسمى عصرا، والعصر هو من زوال الشمس إلى غروبها، هذا طيب كله عصر. طيب شيخ، والظهر كذلك أول صلاة ظهرت في الإسلام أو هما يصدق على كل منهما الإسمان، فهل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر أو بالعصر منطوقه صلى الله عليه وسلم؟ ولما روي هو القضية لم يرويها الناس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواها من كلام مناديه، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي. والمنادون قد يكونون عددا، وهم يتكلمون في الطرقات في المدينة، والناس قد رجعوا من معركة الخندق، فخرج الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادون في الطرقات، فيمكن أن تسمع من هذا الظهر ويمكن أن تسمع من هذا العصر، ولا حرج، والناس لم يجتمعوا في بني قريظة إلا بعد صلاة العشاء، نعم، بعضهم لم يصلي. نعم. طيب، الذي قاله النووي شيخنا أنه محمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وقيل للذين لم يصلوا الظهر، نعم، وقيل للذين صلوا الظهر لا تصلوا العصر، نعم، لا حرج في بني قريظة. هذا محمول أيضا وارد، لكن القضية هنا القضية الأولى أنه لا نشعر بالخلاف أصلا في مثل هذا. أنت عندك عدد من الرسل أرسلتهم ينادون وقد كان هذا بعد تمكن وقت الظهر قطعا، لكن هل دخل وقت العصر أم لا، وهل بينهما اشتراك في الوقت أم لا، هل خلاف؟ فنادى المنادي، هذا ينادي بالظهر هذا ينادي بالعصر، لا حرج فيه. ابن حجر له رأي مختلف قليلا، ويقول أن الاختلاف فيه هو من حفظ بعض رواته، لأن البخاري وحده هو الذي رواه العصر، وبقية الروايات كلها عن عبد الله بن محمد بن أسماء أنها الظهر، فقال فلعل عبد الله بن محمد قد حدث البخاري بغير ما حدث به الآخرين، أو أن البخاري لم يلتزم اللفظ جريا على عادته في التساهل في الألفاظ أحيانا، ومسلم أدق منه في الألفاظ كما هو معلوم. مسلم أدق منه في الألفاظ لأنه لا يرى الرواية بالمعنى والبخاري يراها، لكن هذا محمل بعيد شوي، بعيد قليلا عن دقة البخاري في مثل هذا، وإلا سنضطر إليه في عدد من الأحاديث التي اختلف فيها له هما. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام 72 شعبة، البخاري رواه في الصحيح 64 شعبة، ومسلم رواه في الصحيح 72 شعبة. فالمحمل على هذا، ابن حجر يقول لعل البخاري نسي العدد فاختار الأقل، تردد بين 60 و70 واختار الأقل لأنه أصدق، لكن يقال هذا مستبعد منه لأن الحافظ لا يعدل عما سمعه، البخاري العجيب الحفظ والذكاء. صحيح، قد ذكرتم خبره بالأمس. نعم. طيب شيخان، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. فيه عدة مشكلات. الإشكال الأول أنه معارض لقوله تعالى تغرب في عين حمئة، هنا يقول تغرب تحت الشمس في الحديث، والإشكال العرش تحت العرش تسجد تحت العرش تحت العرش نعم. والإشكال الثاني أن كل غروب للشمس في موضع هو شروق لها في بلد أخرى، فهي تغرب مرارا في اليوم آخر. نعم. في بلد آخر تغرب مرارا في اليوم، فأي هذا الغروب هو الذي يكون سجودا تحت العرش؟ والأمر الثالث أنه مخالف لما نعرفه اليوم بالمشاهدات والأقمار وعلم الفلك أنها تتحرك وتدور دورانا ثابتا. بارك الله فيك. بالنسبة للأمر الأول، أما الآية فإنما يتحدث فيها عما يراه ذو القرنين لا عن الواقع، فغروب الشمس في عين حمئة معناه ما رآه هو، وكل من يراها في أي مكان يظن أنها غربت في ذلك المكان، وليس المعنى أن الشمس دائما تغرب في عين حمئة، ولا يقتضي ذلك لفظ القرآن أبدا ولا يمكن أن يفهم منه. والاعتراض الثاني فيما يتعلق بالمغارب تعدد المغارب، فالجواب أن هذا من الأمور الغيبية، ونحن لا نعرف ما يسمى غروبا في علم الله. نحن نعرف أن هذا الاتجاه الذي تتجه إليه الشمس مثلا هذا الغرب وهذا الشرق بفطرتنا، وإلا في الكرة الأرضية ليس فيها شرق ولا غرب في الواقع. كيف؟ الشرق والغرب هي دائرية، كيف يكون فيها شرق أو غرب؟ لا يتصور إلا في المسطحات، لا يتصور إلا في المسطحات التي هي متناهية، وهذا غير حاصل في المجموعات الشمسية التي نحن فيها. فلذلك المقصود هنا أمر غيبي أخبر عنه من هو أعلم به، وقد أخبر أنها تخر ساهدة تحت العرش، والأرض كلها والمجموعة الشمسية التي نحن فيها والسماوات السبع تحت العرش. فالسماوات السبع هذا وجه حسن، السماوات السبع في الكرسي كدراهم نفذرتها في ترس، والكرسي تحت العرش كحلقة في فلات، فكل ذلك تحت العرش. إذن حيثما غربت هي تحت العرش، حيثما غربت حيثما سجدت هي تحت العرش، حيثما سجدت وحيثما طلعت هي تحت العرش، لكن المقصود أن ما من شيء أيا كان من مخلوقات الله ويخر ساهدا لله، كما قال الله تعالى وإله يسجد ما في السماوات والأرض، وهذا قطع. نعم. ويقول وإله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فكل يسجد لله، وقال كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني غاية ما في الحديث أنه أضاف موضع السجود، أنه أضاف موضع السجود، الموضع كما قلنا يصدق على أي مكان لأن الكون نعم. كله تحت العرش. نعم. إذن لا جديد في الحديث عما في الآية عمليا. نعم، الحديث فقط بيان للآية من وجه من الوجوه، وهو من باب الرقائق والمواعظ، وإلا فلم يفيد تفصيلا علميا دقيقا، ولا يقصد به ذلك، إنما يقصد به موعظة، بيان عظمة الله جل جلاله وعظمة عرشه المحيط بهذا الكون الذي نحن فيه. فهذا الكون من أعظم كواكبه الشمس، ومع ذلك تخر ساجدة لله تحت العرش ذليلة. طيب. والاعتراض الثالث فيما يتعلق بالمشاهدات هو نظير ما قلناه الآن، في المشاهدات كلها لا تبلغ أقطار السماوات والأرض، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا يستطيع الإنس ولا الجن أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، وكل مأذون له في نطاق معين لا يتعداه. إذا قلنا شيخنا أننا قد نهينا عن تصور العرش أصلا، فكيف يراد منا أن نتصور سجود الشمس تحت العرش وهذا يقتضي ما تصور ما العرش؟ ما ذكرنا أنه أننا أمرنا بأن نتصور سجود الشمس. الشمس تعرف سجوده كل سجودها كل قد علم صلاته وتسبيحه، مع الخلاف في الضمير في مرجع الضمير في الآية، فالتفسير اختلفوا هل المقصود كل من هذه الكائنات قد علم سجود نفسه وتسبيحه علم صلاة نفسه وتسبيحه أو كل قد علم الله صلاته وتسبيحه حتى لو كان مشركا ضمير الفاعل فإنه يصلي ويسبح لله من حيث لا يشعر وقد علم الله بذلك، هذا محل خلاف من أهل التفسير. طيب. وكل فيه هذا الإعجاز العجيب. نعم. طيب. عندنا أيضا حديث الذي رواه يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. هذا الحديث مشكلته في عدة أمور. أولا أنه مناقض مرة أخرى للآية والله يعصمك من الناس وقد فضلتم أنها في القتل، وهذا قتل بالسم، فكأنه مناقض للعصم التي أخبر الله عنها. والثاني أن الله عز وجل قد قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فجعل انقطاع وتينه آية تكذيبه أو جوابا لاشتراط تكذيبه. فإذا أثبت الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع وتينه فكأنه إثبات لكونه قد كذب على الله عز وجل فقطع الله وتينه بهذا السم، فيكون تكذيبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت من سنين بعض النصارى ربط بين الآية والحديث ورأى أنكم أنتم في كتبكم تقولون إن رسولكم كاذب. بالنسبة للاعتراضين لا وجه لهما بحال من الأحوال. الاعتراض الأول فيما يتعلق بالعصمة من الناس معناه التسليط على القتل المباشر، ولم يقع ذلك ولم يدعيه أحد، والأكرة أكلها في خيبر في العام السابع من الهجرة في أواخر العام السابع، أقصد في أوائل العام السابع، ومات بعد أربعة وعاش بعد ذلك 3 سنين وأشهرا، وهذا كان في أول العام السابع تقريبا، غزوة خيبر في أول العام السابع. نعم. عاش العام السابع والعام الثامن والعام التاسع والعام العاشر وتوفي في العام 11، فليست الأكلة قتلا بوجه من الوجوه، لكنها تعظيم لمنزلته وأجره عند الله سبحانه وتعالى عندما كتب له الشهادة في سبيله. فالأكلة لما مسها بأسنانه أو نهس منها أخبرته عن نفسها بأنها وضع فيها السم، فوقعت العصمة فعصمه الله. وبالنسبة للأبهر بعيد جدا عن الوتين، في الوتين في الرقبة والأبهر في الظهر. وما العلاقة بين الوتين والرقبة؟ ليس شيئا عضوا واحدا. نعم. والأمر الآخر أن الآية فيها لقطعناه ولم يقل لقطع الناس ولقطع الآخرون، إنما بسبب إنما يفعل الله الأشياء بسبب، لا لكن قد يفعلها بدون سبب، والآية التي فيها وعيد مثل هذا النوع سيكون من عند الله مباشرة ليكون أبلغ في هذا الذي يكون زجرا. وبالنسبة للآية هي تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم تماما وشهادة بأصمته وفيما يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه رفع لمنزلته وعلو لمكانته أنه نال حتى الشهادة في سبيل الله نالها أيضا مع كل المنازل الأخرى، جمع النبوة والرسالة والإمامة وإمامة الرسل والشهادة وكل خير جمعه الله له، ولم يترك أي خير إلا آتاه إياه، فلذلك فضله الله. وأيضا هذا يدل على عداوة اليهود لهذه الأمة، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما أخبر الله بذلك، فهم أعداء الله من خلقه. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أعداء رسول الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا له السم في الشاة وحاولوا قتله 5 مرات، وهم أعداء الملائكة الكرام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهم أعداء الكتب المنزلة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهم أعداء الاقتصاد أكال للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهم أعداء البشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لو قيل فقط أن انقطاع الأبهر في هذا الحديث أو انقطاع الوتين في الآية ليس المقصود منه انقطاع عين هذا العرق، وإنما مجرد كناية لغوية، لا لكن عرقان لا علاقة بينهما أصلا. صحيح. أنا وجدت والوتين إنما يقطع في حال الذبح. الوتين يقطع في حال الذبح، إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين. هذا الوتين هو هذا العرق الذي في الرقبة، وهما الوتينان والوريدان، والأبهر يمتد في الظهر، والأبهر في الظهر فقط. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم كرم وعظم كان يشكو من ظهره، فكان إذا أطال القيام آلمه ظهره، وكان يجلس جلوس الاستراحة في آخر عمره. طيب. وكان في الأصل يقوم الليل قائما، فلما آلمه ظهره كان يقرأ ما شاء الله له أن يقرأ وهو قائم، ثم يجلس فيقرأ، فإذا أراد أن يركع قام. نعم، صلى الله وسلم عليه. طيب، نتجاوز الحديث الآخر، كان بقي بعض النقولات لكن لأجل الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، إلى آخر الحديث. ووجه الإشكال فيه أنه مناقض لما عند مسلم أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. هذه الفئران لها نسل. نعم، بالنسبة للحديث إنما كان توقعا منه صلى الله عليه وسلم باجتهاد بشري في وقت معين، فجاءه العلم بعد ذلك، وهذا لا حرج فيه. الثاني نسخ كان يتصور هذا وهو ثابت، ليس نسخ من نسخ الخبر. ففعلا فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى أين عملت. نعم، وهذه الأمة قيل منها المسيح الدجال وإلى آخره. ولكن محل الإشكال، لكن محل الإشكال أنه في ذلك الوقت كان يراها الفأرة للارتباط بينها وبين بني إسرائيل، لأنها لا تشرب ألبان الإبل وبنو إسرائيل لا يشربونها. لكن هذا الارتباط بين الفأرة وبني إسرائيل من جهة أيضا الإفساد، فالفأرة شد الحيوانات افتراسا وفسادا في الأمور في البيت، وبنو إسرائيل هو يسقون أيضا ومفسدون. لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أنهم أن الفأرة ليست من بني إسرائيل بأمرين، بثلاثة أمور. الأمر الأول قدم هذا الجنس، جنس الفأرة، أنها كانت قبل ذلك. الأمر الثاني أن كل ممسوخ لا تكون له ذرية، وهذا في الحديث الذي ذكرت. الأمر الثالث أن كل ممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، هكذا. نعم، كما أخبر بذلك. طيب، الحديث الأخير عندنا هو حديث نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها. نعم، فرجمتها معامه عند البخاري. نعم، فهل عند القردة زنا ورجم وحدود نعم، بالنسبة لهذا النوع هو مثل ما أخبر الله به في قصة ابن آدم حين قتل أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وليس هذا من شأن الغربان، ليس هذا من شأن الغربان، لكن أراد الله أن يرينا ذلك. فكذلك عمرو بن ميمون خرج إلى العراق فرأى قردة كانت قرينة لقرد كبير السن فنام، فرأى قردا صغيرا يغازلها فاقتربت إليه فوقع عليها، ثم عادت إلى الكبير فشم رائحتها فصاح صيحة كبيرة فاجتمع عليها القردة فرجموها حتى ماتت. ورأى هذا كله، وهذا يدلنا على أن الفطرة موافقة لهذا الدين ويقتضي قناعة للذين رأوه به. وقد رأى كثير من الناس بعض الآيات في البهائم مثل هذا، ورأى قريش في وقت البعثة أشياء تصدق بعضما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض يقول يعني المعروف في جنس الحيوانات أصلا أنه بينها شيء من التداخل في هذه الأمور التناسل، وليس فيها أن من خالفت أو من زنت أو ما كذا، يقع بينها غير شديدة، وبالأخص إذا كان الارتباط بين قرينين منها. الأسود لا يمكن أن يقع بينها هذا أبدا. نعم، وفيها غير شديدة وهكذا. والقردة، القردة كذلك عمرو بن ميمون أخبر عن هذه القصة والله أعلم. لكن بالواقع قد يقال قصة بعينها، لا يعني أن جنس القردة كلهم فيهم هذا. نعم، قد لا يكون ذلك، بل الواقع أن هذا الرجم مختص بهذه القصة التي حصلت، ولا مانع من أن يكون هو رأى ذلك آية من آيات الله دله الله بها على هذا الحكم وعرفه. ثم هو ليس حديثا في النهاية، هو ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في صحيح البخاري، وفيه كما ذكرنا من غير المرفوع بعض الأشياء التي فيها ضعف، سنذكر ذلك. طيب، الآن قبل أن أنتقل المحور الأخير، مدام تريد أن تذكر ذلك، إذا كان لديكم في دقيقتين شيخنا كلمة جامعة. نعم، مسألة رد الأحاديث من قبل المتن لا من قبل الإسناد. نعم، بالنسبة لشذوذ لفظة في الحديث وعدم العمل بها أو معارضتها أو نسخها، هذا لا يطعن في الإسناد ولا يطعن في الكتاب. ولذلك يقول العراقي رحمه الله في ألفيته: وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح، أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. فهذه القاعدة نظمها العراقي مفصلة في ألفيته. ففي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا، أشياء مضاعفة من جهة العمل، إما مسوخة وإما مخصصة وإما فيها إشكال لفظي لم نفهمه أو يكون من المشترك اللفظي أو من اختلاف لغات العرب، أو كذلك لها شذوذ بذاتها أو لها علة كل اللفظ بذاته معللا، ولا ينافي ذلك كونها جاءت في الصحيح، فالمقصود تصحيح الحديث برمته لا تصحيح كل لفظة منه بعينها. ونظير هذا أيضا ما يقال في القرآن، فالقرآن ذكرنا أن ما اختلف فيه القراء اختلف هل هو متواتر أم لا، وكذلك هيئة الأداء أفراد القراءات. نعم، في السيوطي يقول والسبع قطع للتواتر انتما وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء. ولذلك كان العرب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليهم القرآن فيقرأونه بلغاتهم ولا يغيرها، أهل نجد يقرأون بالإمالة فيقرهم وفيقرهم، ومن يقرأ بالتسهيل ومن يقرأ بالكشكشة ومن يقرأ بالكسكسة، هذا كثير آخر اللهجات هنا غير ذلك من لهجات العرب، أقرهم على القراءة بها وقراءتهم بها صحيحة. طيب شيخنا، فقط كلمة أخيرة في جزئية محددة. الآن نحن قررنا فيما سبق أن هناك أحاديث قد ردها الأعلام من جهة متنها، سواء جزء منها أو كثير منها، وذكرنا أن لا يصح رد الحديث جملة إلا إذا كان إسناده، إذا رددناه متنا معناه أن إسناده لا يصح، لابد قولا هذا تلازم. لذلك أريد أن أصل الآن أنه ما هو الموقف منا، نحن من أوتي منا مثلا علما أو بصرا أو معرفة بالحديث أو ذكاء أو نباهة، هل له أن ينظر في هذه المتون فيتحرر عنده أن بعضها فيه ما يرد فيقلد السابقين ولم يأتي ببدعة، قد رد السابقون أحاديث بمتون بالنسبة يعني لهذا محل بحث لدى أهل الحديث وعنده التصحيح ليس يمكنه في عصرنا، وقال يحيى ممكنه، ابن يعني الصلاح قال لا يمكن التصحيح في عصرنا، ننطلق من جواز من فتح باب الاجتهاد. النووي لا، هو ليس في باب الاجتهاد، هي قضية الإحاطة بالرجال وتواريخهم وإمكان اللقي وذبوته، هذا في التصحيح. لكن في التضعيف التضعيف نفس الشيء، لا في التضعيف بالذات المتن، التضعيف أصعب، التضعيف أصعب من التصحيح. إذا تعرف لماذا؟ الإسناد صحيح، تعرف لماذا؟ لأن التصحيح إذا وجدت إسنادا واحدا صحيحا لمتن يمكن أن تصحيح، صحيح. والتضعيف إذا وجدت له 100 إسناد ضعيفة قد يكون في واحد، قد يكون وقد يقوي بعضها بعضا، صحيح. لذلك التضعيف أصعب من التصحيح. لكن عموما القضية هنا لا بد أن نذكر فيها أننا إذا وجدنا في المتن ما يدل على نكارته، وذلك بكثير من الممارسة للألفاظ النبوية، من كان منا يحفظ 100,000 حديث أو أكثر بأسانيدها ومتونها حتى حصلت لديه هذه الملكة وأصبح يعرف اللفظ النبوي ويشم رائحته، فهذا الذي يمكن أن يحصل منه هذا، ويمكن أن يقول لا أطمئن لهذا الحديث أو لهذه اللفظة ويبحث في الإسناد، وإذا كان الحديث غير صحيح المتن لا بد أن يجد علة في الإسناد. لكن هذا لمن حفظ مثل هذا النوع. الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا المقام يصل إليه الإنسان بحفظ 100,000 حديث، وأين منا من يحفظ 100,000 حديث اليوم؟ البخاري كان يحفظ 700,000 حديث بأسانيدها ومتونها من الصحيح فقط عنده، وأبو زرعة الرازي يحفظ 1,000 حديث مليون، والإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث حدث بذلك عن نفسه، والتوقع الذي توقعه عدد من أهل العلم أن الإمام أحمد كان يتواضع فلا يذكر كل محفوظاته رحمه الله. فهذا الذي يريد أن يصل إلى مقام هؤلاء فليحفظ مثل ما حفظوا، وحينئذ لن يدفعه أحد، كما قال ابن القاسم رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالي، كان يحرم هدايا السلطان ويحرم الدخول على السلاطين، فجاءه رجل فقال أشهب ويأخذها ويدخل عليهم، فقال كن أنت كأشهب وفعل ما شئت. نعم. طيب، هذا إذا كنا نتكلم عن جهة الألفاظ والركاكة وما إليه واللفظ النبوي، لكن أنا أتكلم عن إنسان وقف على حديث صح عنده مثلا أنه يعارض حقيقة علمية مستقرة فضاعفه لهذا بمقتضى عقله، هو لابد أن يعمل عقله شيخي، كيف سيعمل؟ هو لا، لكن هو يعمل عقله لكن لا يراه معيارا على عقول الآخرين. والمهم أنك أنت ظننت أن هذا معارض العقل مثلا، واسأل الآخرين فإذا قالوا لا نجد ذلك فلتتهم عقلك أنت، وأيضا تتهم نفسك بالفتنة. لابد أن ندرك أننا عرضة للفتنة جميعا، نسأل الله السلامة والعصمة منها. آمين. ومن لم يخاف منها فهو أوقع الناس فيها، ولذلك قيل في النفاق كما قال عدد من الأئمة ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يا لطيف. فلذلك لابد أن يخاف الإنسان على نفسه إذا جاءه هذا الإشكال، فليلجأ إلى الله وليكثر الاستغفار والدعاء، ثم يهدى بعد ذلك ليتبين له الصواب. طيب شيخنا، أنتقل لمحور آخر، أجوز الصحيحين، إلى مسألة العلاقة بين القرآن والسنة في التشريع. هو موضوع طويل لكن سأقف على نقاط محددة. النقطة الأولى الأساسية هنا فيما نحن فيه، هل السنة تستقل بالتشريع عن القرآن الكريم أم أنها مجرد شارحة ومبينة ومفصلة ومخصصة ومقيدة؟ بارك الله فيك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. والمثلية تقتضي مشابهة من كل الأوجه. كالقرآن؟ من كل الأوجه. في منزلة القرآن؟ في منزلته بالتشريع، وفي منزلته في العدد، وفي منزلته بكل الأمور. ولذلك علاقة السنة بالقرآن ترجع إلى 6 أمور. طيب. القسم الأول من السنة ما كان مفسرا للقرآن، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وتفسيره للورود بالعبور. هذا لا إشكال به. بالورود بالعبور. القسم الثاني ما كان مخصصا لعموم القرآن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أموالهم هذا الجمع تكسير مضاف إلى الضمير، فهو من الفاظ العموم. فخصصه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، ليس على المرء في عبده ولا داره ولا فرسه صدقة. وكذلك ما دون النصاب، ليس في ما دون 5 أواق، وكذلك 5 أوسق إلى آخره. هذا التخصيص. هذا التخصيص. القسم الثالث التقييد المطلق. التقييد المطلق، فقد جاء في القرآن الإطلاق في قول الله تعالى في عدد من الآيات، لكن منها قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا نكرة في سياق الإثبات، فهي من باب المطلق. فجاء تقييدها في حديث كعب بن عجرة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ب3 أيام، والصدقة بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بشاة نسيكة. وكذلك تأتي ناسخة للقرآن كآية النساء التي ذكرناها بالأمس، وهي قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا. فقد نسخ حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني فخذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. وإن كان النسخ سيأتي بالقرآن أيضا تفصيلا: الزاني زانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قالوا هذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قالوا هذا ليس ناسخا، هو بيان للسبيل. هذا على تعريف النسخ. ما هو النسخ؟ هل النسخ بيان أو هو تغيير للحكم؟ هذا محل خلاف الأصوليين. ومثل ذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلفظ للوالدين منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، الله تعالى قد أعطاك الذي حق حقه لا وصية لوالد. وهكذا. القسم الخامس ما كان منسوخا من السنة بالقرآن، فالقرآن ينسخ السنة، كحديث الصلاة إلى المسجد الأقصى 14 شهرا أو 17 شهرا في أول الهجرة، نسخ بقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. القسم السادس ما كان مضيفا حكما ليس في القرآن. هذا المحل البحث. وهذا محل البحث. نعم. فهذا يضيف حكما ليس في كتاب الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. نعم. وكذلك قوله: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. هذا كله لا أصل له في القرآن، وإنما هو مضيف حكما جديدا. طيب، لا إشكال على هذا القول، قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. نعم، هذا الحكم لله، وهو الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، لكن ليس معنى ذلك أن الحكم لله لا يكون إلا في القرآن، بل الأحكام التي هي صريحة في القرآن قليلة، ولم يأتي التفصيل في القرآن في كثير من الأمور. أحكام الصلاة عندنا فيه. مثلا لا، لكن أنا أقصد أن الصلاة جاء وجوبها في القرآن، هل تستطيع أن تذكر لي عدد الصلوات الخمس في القرآن؟ لكن هذا تفصيل، ليس عدد الركعات، ليس أجزاؤها، ليس الحكم مستقيم، ولو لكنه أتى بحكم. فلذلك كله حكم من عند الله، سواء منه ما كان في القرآن وما كان في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما علمه ليس كله قرآنا. والحديث الذي عند البيهقي: إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. نعم، ضعفه بعضهم، لكن هو ضعيف، لكن مع ذلك يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية تناولت كل السنة. ولذلك قال ابن مسعود للمرأة التي جاءت تقول: سمعت أنك تلعنني وقد قرأت المصحف من الدفة إلى الدفة ما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآيات التي ترجع إلى السنة كلها تتناول السنة كلها، كقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكلها متناولة لكل السنة. هناك إشكال كبير في هذا القول شيخ. ما هو؟ وهو أننا نعرف أن فيما جاء في حديث معاذ وغيره أن وجه استنباط الأحكام في الشرع أن ينظر في كتاب الله عز وجل، فإن وجد فيه الحكم أخذ به، فإن لم يجد فيه الحكم انتقل إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فيها اجتهد رأيه ولا يأله. فهذا الترتيب معناه أنه هذا يعني هذا الفهم الذي تفهمه في حديث معاذ. أولا حديث معاذ لم يصح رفعه، وأنه قال الحمد لله الذي وفق رسول الله هذا لم يصح، وإنما جاء ثبت هذا الترتيب موقوفا على ابن مسعود. لكن ليس ترتيبا صحيحا؟ هو الترتيب ليس صحيحا بمعنى الانفصال، أن تنظر في القرآن فقط ولا تتعداه، إذا وجدت فيه الحكم لا تتعداه. القرآن إذا نظرت فيه لا بد أن تبحث في السنة حتى تفهم القرآن، لأن السنة فيها بيان للقرآن. ثم إذا لا مانع أن تستدل بعشرة أدلة من دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل لا مانع، لكن إذا كان المرحلة الأولى أن أنظر في كتاب الله فإن وجدت الحكم عملت به، فقد يكون السنة حديثي يؤسس لحكم آخر. لا لكن لا هذا محله بالنسبة للمجتهد الناظر، فإن الدليل لدى الناظر سابق على المدلول، والدليل لدى المناظر لاحق للمدلول. لكن لا يقتضي ذلك أن يكون ملزما بأن يعرض القرآن كاملا على ذهنه للبحث في مسألة تفصيلية في الصلاة ثم يعود إلى السنة، ثم إذا لم يجتهد رأيه ولا يأله. لا بل إذا وجد في القرآن شيئا اكتفى خلاص. وإذا وجد في السنة كذلك، والقضية قضية ما ينقدح في ذهنه وما يهبه الله من الفهم والعلم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه فالسابق منهما يستدل له بالآخر يعينه على الفهم. الآن شيخنا في القرآن جاء النهي عن الجمع بين الأختين، ليس كذلك؟ بلى. ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتأتي السنة مخالفة فتحرم زواج المرأة بعمتها وخالتها مع عمتها وخالتها. نعم، أن يجمع بين العمة والخالة مع زوجة عمتها أو خالتها. فإذا أصبح هناك شيء من مناقضة السنة لحكم القرآن. أبدا ليس بأي تناقض، زيادة السنة على حكم ذلك. نعم، زيادة السنة، زيادة السنة على حكم ذلك. فقد التشريع كله من عند الله، والله هو الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما أوحى إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الله، وقد عصمه الله من ذلك، فما جاء من عنده فهو من عند الله، وكل ما بلغنا فنحن نشهد أنه من عند الله. طيب، فقط كلمة أخيرة لأحد العلماء الدعاة المعاصرين الكبار لن أسميه، كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهاد الرحب، يعتمدوا على القرآن أولا، فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه، إلا في القرآن أولى بالاتباع. ما رأيكم في هذا؟ هذا غير صحيح تاريخيا وواقعيا. انظر إلى الأئمة المجتهدين وانظر إلى كتبهم، انظر إلى الموطأ مثلا، من أين استنبط مالك الأحكام التي ذكر فيه؟ نعم، لا نكر أنه ينزع إلى بعض الآيات ويذكرها، صحيح، لكن ليست هي الأكثر، بل أكثر اجتهاده مأخوذ من السنة، لأن أدلة الأحكام من السنة أكثر بكثير من أدلة الأحكام من القرآن. فأدلة الأحكام من القرآن آيات الأحكام لا تتجاوز 500 آية كما أحصاها عدد من المؤلفين في هذا الباب، ومنهم الإمام الغزالي، ومنهم ابن الفرس. إذا ليس ما قاله واقعا تاريخيا. نعم، وبالنسبة للأدلة من السنة قطعا تزيد على 10,000 حديث. صحيح. نعم. طيب، مسألة تالية في متعلقة بما أشرتم إليه من نسخ السنة للقرآن. أنتم قلتم أن القرآن قد ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن. السنة تنسخ بالقرآن لا إشكال. نعم. لكن في نسخ القرآن بالسنة إشكالات، منها نعم، أن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمهمة وسلم البيان وليس أن ينسخ حكما قرآنيا. هذا لا يقتضي الحصر، هذا اللفظ ليس من ألفاظ الحصر، إخبار فقط. نعم، فقد تكليف. طيب، التكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينه. طيب، سواء كان بيانه بمجرد تلاوته اتلو عليهم آياته، أو كان بيانه بالشرح، أو كان بيانه بالفعل. طيب، أو كان بيانه بالزيادة عليه إذا احتج إليه الآية الأخرى بما أنزل إليه أيضا. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ونسخ القرآن بالسنة هو أشبه بالتبديل من تلقاء نفسي. لا، السنة ليست من تلقاء نفسه، السنة وحي أنزل إليه. طيب، وهو قد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. بالنسبة للتشريع، من ناحية التشريع، هي مثله لأنها من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فأثبت المثلية. السنة فيها كثير من الظن، والقرآن قطعي، فنسخ القطعي بالظني. القرآن كثير مما ينسخ منه أيضا ظني من ناحية الدلالة. الدلالة. نعم. طيب نأتي إلى مسألة متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها مباشرة ندخل إن شاء الله في موضوع الآحاد سريعا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما لا يحتج به، وقد ذكرت قبل حلقات أن بعضها بعض أن أمرا ما نسيت والله ما الأمر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه حاكما أو إماما. القضية الآن في هذا الكم الهائل من مرويات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سأميز، كيف سيميز المتلقي بين ما هو تشريع يومي وبين ما هو خاص بحاله وبين ما هو مختص به صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. هذا محل الاجتهاد، فليس هذا لكل كل أفراد المسلمين. نعم. وإنما يختص بالتمييز من آتاه الله مقام المجتهدين وجعله من الراسخين في العلم الذين أحال الله إليهم في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهؤلاء فصلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنها سبعة أصناف. طيب. القسم الأول ما فعله تشريعا، وهذا واضح لا يختلف فيه، كهيئات الصلاة والحج وغير ذلك. القسم الثاني ما فعله جبلة كالأكل والشرب والنوم والجماع، يتعبد به؟ لا يتعبد به، لكنه يدل على أحسن الهيئات وأحسن الصيغ وآد بها ما هو أدب وأحسن خلقا، هو هذا الذي لو فعلته متعبدا أو محبة. أنت تعبد بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأجور على ذلك، لكن لا يكون عين الفعل، لا يكون عين الفعل أكل ما أكل أو ألبس ما لبس أو لا. طيب الثالث؟ الثالث ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة العظمى، هذا لا يشرع لأفراد الناس، وكالإمامة في الصلاة الوقوف على المنبر والتشاهي للناس، هذا لا يشرع لكل المصلين. جميل. وهكذا الرابع. القسم الرابع ما فعله ما تردد بين الجبلة والتشريع، يمكن أن يكون جبلة ويمكن أن يكون تشريعا، كالجلسة الأوتار، جلسة الاستراحة. نعم. وكالضجعة. نعم. بين الركعتين الفجر وصلاة الصبح. فهذا كيف التعبد به؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن الصفة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التشريع، وبعضهم يرى أن الغالب عليه هو الجبلة، والأمر ميسور، هذا اجتهاد عادي كله يلحق بقسمه. نعم. الشافعي يرى أن الصفة الغالبة عليه هي التشريع، والجمهور يرون أن الصفة الغالبة عليه هي الجبلة، وأن التشريع هو العارض. الخامس ما أرجأه انتظارا للوحي، وهذا انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن لا ننتظر وحيا. القسم السادس ما فعله عقوبة لغيره، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يختص به أيضا. القسم السابع ما دل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم، وهذا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته، كالسواك وكصلاة الضحى والأضحى وقيام الليل من الليل فتهجد به نافلة لك، كقضاء دين الميت المعسر، من مات وعليه دين فعلي وإلي ومن مات وله، فيكون أمتي ندبا. نعم. فيكون ذلك ندبا. القسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلم، فيكره لأمته، كمخالطة الأقدار والأوساخ، وكأكل كل ذي رائحة كريهة، وكالأكل مضطجعا إني لا آكل مضطجعا، ونحو ذلك، فيكون مكروها لأمته مع أنه حرام عليه صلى الله عليه وسلم. الثالث. القسم الثالث ما دل الدليل على إباحته له، فيحرم على أمته، كالجمع في النكاح بين أكثر من أربع، وكالنكاح بلا ولي ولا صداق ولا شهود. جميل. ونحو ذلك، فيكون هذا مختصا بالإباحة به، لأنه قال خالصة لك من دون المؤمنين. لكن لابد من دليل يدل على اختصاص. لابد من الدليل. طيب شيخ، لا أصل عدم الخصوص. حديث الأحاد وهنا هذا الذي ذكرناه في الأفعال يلحق بها أيضا التروك كذلك، وهي لكن هل الترك كله ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، إذن ما هو بل المقصود الفعل الذي فعله ثم عدل عنه وتركه، هذا هو الترك، هذا الترك الأصلي، ولا يقال لما لم يفعله أصلا أنه تركه. لا لا. طيب. أو ما عزم عليه ثم تركه. طيب. كتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة. صلى الله وسلم عليه. بالنسبة لأحاديث الأحاد مباحثها كثيرة، لكن أنا سأسألكم سؤالا واحدا، هل حديث الأحاد يفيد علما أم يفيد ظنا؟ وبناء عليه هل يؤخذ به في العقائد والأحكام أو في الأحكام فقط؟ بالنسبة للأحاد لابد أن ندرك أن كون الحديث متواترا أو أحادا هذا من العوارض التي تطرأ له بعد أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأن المقصود بحصول العلم أمر يقذفه الله في قلب الإنسان. فأنت قد يحصل لك العلم برؤيتك للأشياء، وقد تكون هذه الرؤية مغلوطة. أنت الآن ترى الطائرة في الجو فترى حجمها صغيرا وليس هو الحجم الحقيقي، صحيح. وإذا رأيتها جاثمة على المدرج رأيتها بحجم، هل هو الحجم الحقيقي أيضا؟ يقع التردد. انظر إلى يدك، كلما اقتربت كلما زادت ضخامتها، وكلما ابتعدت كلما صغرت. فالحواس قد فهذا يدلنا على أن الحواس أن العلم الحاصل عن طريق الحواس مشكك، وكذلك العلم. فيحصل لديك علم يقيني عن طريق الحواس، ويحصل لديك علم يقيني عن طريق القلب وعن طريق الإحساس. أنت الآن تشعر أنك راض أو غضبان، أن هذا الكلام يعجبك ولا يعجبك. أنا لا أرى ذلك في شكلك ولا أستطيع أن أميزه بحواسي، لكنه وجداني. فكذلك يحصل لدينا العلم اليقيني الذي لا يتزحزح، وليس لكلنا بل لبعضنا بأخبار الآحاد إذا احتفت بالقرائن. وحينئذ لا بد أن نتحاكم إليها في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. عفوا، بس إذا قلت لبعضنا، طب البعض الآخر الذي لم يقع قد لا يحصل لديه العلم هذا الذي فيكون في عافية من الأخذ بها؟ لا، ليس في عافية من الأخذ بها في الأحكام، لكن قد يكون في عافية من القناعة بها، من اليقين. وهنا القاعدة الإدارية المعروفة أن الإدارة تصادر أن القيادة تصادر العمل ولا تصادر الرأي. هذه قاعدة معروفة لدى الإدارة، صحيح. القيادة تصادر العمل ولا تصادر الرأي. جميل. تقول لك لا تفعل، لكن لا تقول لك اترك قناعتك. فكذلك هذا المجال، وهذا الذي وسع فيه الأصوليون في البحث بين ما يفيد العلم وما يفيد العمل. ومقصدهم أن ما كان أرجح وأولى فالعمل بالراجح واجب ولا راجح، وحينئذ يعمل به في العمل. أما القناعات العقلية ومنها العقائد، فما لم يصل إلى حد القناعة لديك فلك الحق أن تطلب الزيادة فيه، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي فتبحث عن الطمأنينة. إذا فتح هذا الباب على هذا الوجه، فكل من لم يقتنع بحديث من أحاديث الآحاد سيرده، لا يلزمه العمل به، لكن تبقى القناعة العقلية أنه صحيح أو غير صحيح، هذا أمر ثاني. في ساعة نحن لا نلزمه بأن يقتنع بأن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بأن يشهد بأن رسول الله قاله. نعم. لكن نلزمه بأن يعمل به. طيب، هل يمكن نقول وهذا القرائن التي يحتف بها إذا خلى الإنسان من الإنصاف والفتنة ورأى بعض القرائن الواضحة جدا وقع له منها أن يخرجه البخاري ومسلمون مثلا، ومنها أن يتوافق العلماء الراسخون في العلم من الحديث الذين نخلوا وغربلوا ولم يتركوا شيئا على تصحيحه، ومنها أن يكون الإسناد بذاته محفوفا بالقرائن. مثلا هذا الإسناد رواه مالك، هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما لا يتجه إليه ما بقي إلا أن تكشف السر. نعم، تكشف السر. وقد كشف الوقت عنا. صلى الله يسرنا ويسر الجميع. آمين. انتهى الوقت شيخنا. هناك طبعا بعض البقايا إن شاء الله، بعض المسائل سنرجعها إلى حلقة الغد، وهي حلقة أسئلة ومناقشات. سنأخذ أسئلة الإخوة التي وردتنا، وكذلك بعض ما بقي لدينا من تساؤلات، وسنستقبل إن شاء الله أيضا عددا أكبر من الاتصالات نعوض الأيام الباقية. الأخوة والأخوات، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة أسئلة ومراجعات حول جميع ما سبق الحديث عنه مع شيخنا أو غيرها من الأسئلة، سواء كانت على الإيميل أو على تويتر أو عبر الاتصال الهاتفي. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم